أعبد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولك منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جرت كلمة لها مستقات ومترادفات على ألسنة الناس، سواء ممن يقيمون العداء للإسلام والمسلمين أو من يظهرون الولاء له، والله أعلم بنيتهم. إنما كل مدار كلامهم يدور على الذم لهذه الكلمة ومشتقاتها، وهي كلمة عصبية، فيقولون ليس في الإسلام عصبية ولا تعصب ولا عصبة. المشتقات أن المتوادفات كلامهم هذا له وجه، وإن كان له وجه صحيح فله وجوه كثيرة من الخطأ والباطل، والله أعلم بنيتهم، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، فلا نشك عن بطونهم ولا ننكد عما في قلوبهم، وندعو ذلك لرب الأرباب. ولكن يجب أن نعيد الحق إلى نصابه بالدلائل المنيرات والحجج الدامغات، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. إنه لا يجوز أن يأتي على مصطلح إذا أطلقه الإنسان كان دليلا على الانحراف فندرج تحته أئمة من أئمة المسلمين كانوا يوما ما يطلق عليهم هذا الاصطلاح كدليل على الصلاح والاستقامة على السنة. مثلا المكتبي يرون يحصلون الإمام أحمد بن حنبل في الكوفية ويحصلون الجنون في الكوفية ويحصرون سليم الثقفي في التوفيق، وهؤلاء السادة كانوا من أتبع الناس للسنة. إنما كان مصطلح التوفيق عندهم لا يتعدى أن يكون هو الجهد في ملذات الحياة فقط، والتوقف عن الدنايا لأن له أصل أصيل في السنة. لما دار الزمان وصار مصطلح الصوفية علما على الانحلال والانحراف عن السنة والقول بالاتحاد ووحدة الوجود إلى كل هذه الأشياء الكفرية، لا يجوز لنا في هذه الحالة أن نقول أن الجنود كان صوفيا. لما وقع في أذهان الناس ان الصوفي له علامات كذا وكذا وكذا. وان كانوا يطلقون عليهم قديما لفظ الصوفي بالتعريف الكبير، لكن الصوفي الان له تعريف اخر يختلف عن تعريف القدماء لنعم الصوفيه. فالحاصل انه لا يجوز لنا ان ناتي على شيء خارج له يدل على اشياء مسوات فناخذ به القدماء لما يعني ذلك عند الناس ويضيع الحق والحقيقه. مصطلح العصبيه يجب ان يتبدى واضح جليا. اننا ننشئ التعصب والتنطع والعصبيه في فروعه يجب ان يكون في صدرك نحير لخلاف اخيك. فرجل يرى هذا الراي الفقهي واخر يرى غيره. اننا ننقص العصبيه ان يختلف اصحاب الدين الواحد في مساله فرعيه تؤدي الى اتفاق والتناحر. مثل ما حدث في 50 سنة فقط وما زالت العلامة على هذا الحادث موجودة حتى الآن. الذي يدخل الجامع الأزهر يجد 4 محاريب: إفراد المقوس في القبلة، هنا 4 محاريب: إفراد الشافعية، وإفراد للحنفية، وإفراد للمالكية، وإفراد للحنابلة. هنا يا قوم أليس دينكم واحد وقبلتكم واحدة وربكم واحد ونبيكم واحد وقرآنكم واحد؟ لا نعلم أن هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي أو هذا حنفي. ليس الأمر وقف على مجرد هذه التسميات، إنما كان له أثر في تفتت علاقة المسلمين. فكان الشافعية يرون أن الفجر يصلى بغلط، وصلى بغلط يعني يصلى الفجر في اول وقته، والدنيا ما زال الظلام يلفها، هذا هو معنى الغلط الظلام. فكان الشافعية يرون استنادا لحديث عائشة في الصحيح انها كانت تصل قالت كنا نصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم نخرج ما يرى بعضنا بعضا من الغلط اي الظلام. فهذا يدل على ان الفجر يصلى في اول وقته. فكان الشافعيه يبادرون الى الصلاه في اول الوقت. اما الحنفيه فكانوا يرون ان الصلاه لا تكون الا بعد اشراق النهار، في إفراق الشمس، ولكن بعد ظهور النهار. وكانوا يستندون أيضا إلى حديث صحيح رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السر بالفجر إنه أعظم للأجر. فقالوا إنه يجب أن يسر، ومعنى الإسرار هو انتصار النور بعد رحيل الصلاة. فقالوا انه اعظم من اجل، فيجب علينا ان نصلي الفجر بعد ان يبلغ النور. من المنع والاثر يكون الشافعيه يصلون في مقابلهم، والحنفيه قاعدون ينتظرون امامهم. اذا انتهى الشافعيه من الصلاه جاء الحنفيه واستحلفوا صلاه الفجر. انما ننكر اشد الانفاق هذا النوع من التعصب الذي كان من نتيجته انصار المسلمين احزابا. هذا من كله ونجحده ونذكره ولا نقر به. فان قال قائل: كان رجل الجمع بين ما راه الشافعيه والحنفيه، وحديث عائشه يوضح رضي الله عنها ان الصلاه في اول الوقت، وحديث ابي رافع الذي ارتد به الاحناف يوضح ان الصلاه تكون بعد ان يسر النور. فيقال: جمع ابن خزيمه والطحاوي وغيرهما من العلماء بين الحديثين فقالوا: يبدا في الصلاه على ربها ثم يرفض منها بعد ان يسر الموت. فمعنى قوله صلى الله عليه واله وسلم السنه الحج انه اعظم من اجل حظ على اطاله الثلاث من اول وقتها في الغلط حتى يسر الحج فنبدا الدخول فيها بغلط ونخرج في النهايه بعد ان يسر الموت. ويدل عليه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بالمسلمين الفجر حتى اشرقت الشمس وهم يصلون فقالوا يا خليفه رسول الله طلعت علينا الشمس فقال لهم طلعت فلم تجدنا غافلين فهذا بدات الصلاه من اول وقتها فما خرج منها حتى اشرقت الشمس. هذا ما ننكره ويمكن ان يتراشق المسلمون بانتظام الملام بعضهم مع بعض لمجرد الاختلاف في مساله الحريه. ويمكن ايضا ان يتكلم الرجل عن جهل ولا يقدر هذا الدين قدره انما يتكلم فيه العلماء الذين ينطلقون من الاصول. اما الذي ينكر في معنى العصبيه فهو ان تتعصب لدينه وأن لا تقدم عليه شيئا فالعصبية هنا واجبة بل عدم وجود العصبية خلل في الإيمان. العصبية هنا شيء حقيقي هو وقود الإيمان. لأن الإنسان إذا عرف أنه متعصب لشيء ما فيعلم أنه تجوز الاعتداد به تجوز الحب له لذلك قال هو متعصب جدا ولم يجعله يتعصب اعتزازه بما يراه وحبه الشديد وسلفه فدينك دينك يجب ان تتعصب له ويجب ان لا ترضى بالدنيه فيه. وماذا ما ارادوا ان ينكره من قلب المسلم لا تدنس لا تعصب وخرجت عليه جذعه التسامح الديني. التسامح الديني في حق المسلمين فقط يجب على المسلمين ان يتسامحوا بينهم اما غيرهم من ينتهى التعصب ولا يلومهم احد وهي من فرق لهم. لماذا تذكرون تسامح الاسلام ولا تذكرون عطاءه ولا تذكرون قوته؟ وهل كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتسامح الى ما لا نهايه؟ ان التسامح الى ما لا نهايه والضعف بعينه. رجل يأخذ ضربا يمنة ويسرة يقول الله يسامحك. إلى متى؟ إلى متى يضرب فيسامح؟ يجب أن يكون هناك حد ويعرف به الضارب المعتدي أن هذا التسامح لم يكن عن فور أو عن ضعف. إن الشاعر عمرو بن أبي عزة لما شدد بالمسلمين وبنساء المسلمين وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعره قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد عمرو بن أبي عزة فإنه قد آذى الله ورسوله فأخذوه وأتوا به فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أنه مشرك وأنه مذكور وشكى له فائدة عياله إليه قال له كنت لو آخر سامح فسامحه على أي وعود. فاستنكر المشركون الشاعر مرة أخرى فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذب بنساء المسلمين وذكر عوراتهم فقال من يوب عن ابن أبي عزة إنه هذا الله ورسوله فجاءوا به فاعتذروا وقال كف يا أنس ورجع وهذه آخر مرة فتركه. فلما مر المشركين بمقتل رؤسائهم في غزوة بدر وصار أبو سفيان يعد المشركين والأحاديث واليهود إلى قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد استعانوا بلسان الشاعر عمرو بن أبي عزة لأنه كان شريطا لسانه وقالوا اهدموا ونحن نحميه. فجاءه هذه المرة رجاء مرجعا فقال عليه الصلاة والسلام يريد عبد ما يعبد فإنه أرض الله ورسوله. فجاءوا به فجعل يبكي آخر مرة أرض السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أدعك تمشي في طرقات نفسك فتقول بحثت على محمد مرتين. لا يبدأ المؤمن من ذكر مرتين فصارت مثلا وأمر به فقتل. التسامح لا نهاية. ليس هناك تسامح إلا ما لا نهاية. وليس هناك جاهل وهجوم وجسارة إلا ما لا نهاية. في بينه حد يد عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لماذا تقول دائما ان الله غفور رحيم وترسل لهذه المغفرة وهذه الرحمة ولا تذكر عذابه؟ انك لو ذكرت عذابه من جهنم وماتت ولكن غرك حلمه وانه يستدرجه وانه لا ياخذ العاصي بعصيانه في الحال فتقول دائما ان الله غفور رحيم رحمته واسعة. ولو ذكرت عذابه لوقفت عند حضوره. ان التسامح له نهايه. لماذا التسامح الدين في حق المسلمين فقط؟ ان اظهر احد المسلمين تعثرا لدينه يذمونه وينقصونه ويقولون الاسلام دين التسامح، الاسلام دين الرحمه، ان عصى الاسلام التي اجدر بها صراط البشر ان ذهبت ايها المسلمون. التسامح الدين بدعه ابتدعه المشركون ويقتلوا الحرية في قلوبكم لدينكم. ففي ذلك قومات الله ولا يتناع وجهه يتناع في المرة الأولى وفي المرة الثانية يتناع أقل فأقل فأقل حتى يموت ذلك الوقود الذي في قلبه. وحتى تموت النفس اللوامة التي يتميز المسلم بها عن سائر الناس في الأرض. ألا ترى أن هذا حالك؟ خذ مثلا جالس في الدين وأنت ترى امرأة عالية ترقص كي تنفق في لعبة البنيان إلى هذه وضعت عينيك في الأرض فتشاغلت بأي شيء حتى ينتهي ذلك المسجد ثم لا تلبس أن تعود. في المرة الثانية راتب حالك ترى أنك أقل اجمرارا عن هذا الموسم نظرت اليه دقيقة ثم اجررت بعينيك حتى انتهى المسجد. فاذا تكرر المسجد مرة ثالثة ان تموت النفس اللوامة لو ماتت النفس اللوامة من المسلم فكل مجهور على الارض يرتكبه بالشرط لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انه مما ادرك الناس في كلام النبوة الاولى إذا لم تفتح تصنع ما شئت. ما معنى إذا لم تفتح تصنع ما شئت؟ يعني إذا ماتت نفسك اللوامة التي تحجبك عن المعاصي والقبائح تصنع ما شئت. بدعة تسامح الدين التي ابتدعها المشركون ورددوها لنا على ألسنة علمائهم عملائهم من العلمانيين الذين يمجدون ذلك. وصل التنبيه للذين يقولون ان صلاه الجماعه المحتجبه واجبه وارتكبون الى قول اي عالم من علماء المسلمين ويقولون الذين يقولون ان الصلاه واجبه بمعنى ان الذي يصلي في بيته وهو قادر على ان يصلي في الجماعه بغير عذر له انه آثم يقولون هذا تجنب الذين يأتيه ساعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفجر تعدل صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفجر بسبع وعشرين. قوله صلاة الفجر أي الفرد تعدل درجة من سبع وعشرين يدل على صحة الصلاة. نحن لا نناقش أن صلاته باطلة إنما نناقش من آثم أم لا. وكان ابن مسعود كما روى مسلم في صحيحه يقول من قرآن أن يلقى الله غدا مسلما ويحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل هو القادر على أن يقف بقدميه وحول اثنان يلتفان في الصف. فيقولون يجب أن يكون هذا القتال خنزيري. نقول نعم في المسائل الفرعية قتال خنزيري. المنى تعتدي على عقيدتي وتريد أن أتسامع هيهات هيهات. دور خجل في إيمان المسلم وترك وقد يظهر بإيمان المسلم. لعلكم تذكرون وأقول لعلكم أن المسلمين أصيبوا بداء النسيان. المسلمين أصيبوا بداء النسيان. ألا تذكرون يوم بلدنا في 67 وهجومنا كالرهبين أن أحد جنرالات إسرائيل قال الآن أخذنا بفعل إخواننا في خيبر. أن خيبر وأن مات أيها الجنرال خيبر على أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن في القرن 20 لا ينسى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يهود خيبر. لا ينسون ليس أن لنا ذاكرة فذاكرة اليهود لا ننسى باء النسيان. قرآن لا ننسى الإساءة حتى وإن كانت في معرض تنساها بسرعة. أقول لعلكم تذكرون في نقع الرئيس السابق لما أهلكه الله عز وجل وجاء الكفر يطيعونه وقدر على المسلمين وهذا امر طبيعي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب قوما كفر معهم. جاء الرؤساء الكبراء الكفر الذين لا يغنون عنهم من الله شيئا وانما صلاه الجنازه المكتوب منها دعاء المسلمين للميت. هؤلاء كفراء للميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه أمة من الناس غفر له. وفي الحديث الآخر من صلى عليه أمة من الناس فيهم 40 صالحا غفر له. هذه هي صلاة الجنازة والدعاء للميت. آخر ما يأخذها منكم في الدنيا أن تدعو له بالرحمة لأنكم ستنسونه بعد ذلك. آخر ما يأخذها منكم. لذلك من الظلم البين والعدوان على الميت. أن يقف المصلعون في خارج المسجد ولا يصلى عليه إلا 4 أو 5 ولولا القول إن الميت لا يستفيد من خطواتكم ورائه شيئا. خطواتكم لا تسكن له شيئا إنما الذي يسكن له دعاؤكم له. وما دامكم ظلمتموه آخر شيء يأخذه منكم ظلمتم به عليه. المقصود من صلاة الجنازة دفعا من الرحلات أخوها الميت قبل أن يلقى ربه. جاء الناس يطيعون الرئيس السابق وكان منهم صديقه نحن جيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الذين ذهبوا إلى القاهرة ونظروا إلى المسافة بين المنصة التي جئنا امامها وبين الفندق الذي مر فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي وفندق سويسرا يجد ان المسافه نحو 4 كيلومترات او اكثر. هذا في اول شارع طيران من هناك وهذا النصر مفرغ في شارع النصر 4 كيلومترات او 5. وقادك ان يوم الفصل كان يوم سبت والتوراة يحرم على اليهود في يوم السبت ان يركب الدواب ايا كان يحرم عليهم. ماذا فعل الله يهودي؟ اصر على ان يمشي من الفندق الى النار. وهذا يسلك تكاليف جامده تكاليف امن رهيبه وفي معذره لقائل ليس على قدمين في حوالي القاهره. اذا لابد لها من طرارة في الارض وفي السماء. اربعة كل المصرات ينكرها ويصر عليها. التوراة تقرن عليه ان يرصد في يوم السبت شيئا. اين المغفرون؟ هل وصف هذا الرجل بالتعصب؟ هل سمعنا ان هذا الرجل يعصب متجنب او انه جزل او انه يريد عليه؟ لعلنا ذلك الاجهزة الان اشياء باهظة. اربعة كيلو مترات تمشي على قدمين. وهنا كانت الاجتماع له. وماذا سببته الشرطة المصرية من خفوق وجنود. وكانت البعض خرج مرض. هذا ان الواحد عاقبة شيئا. ويقول يثبت التوراة في حين ان المسلمين يغيروا القرآن. وبعضهم يجوز عليه. ثم يبطل ان لا تعلم. الله اعلم بحقيقة الحال. لكن وجدنا من المسلمين من ان لم يفعل هذا الفعل فعلمه معه من جهة انه لا يروه اهتماما ولا يكون لاحسانه وزنا. كله سواء. كله سواء في الميزان. فنكبر الرجل ويلبس القطيع السوداء عزمان على الذين التقاهم الله بمرده. في يوم السبت يلبس القطيع السوداء لم يجد من المراسم. ولا يرى ان هذا عارا ولا ثمارا ولا رجعية ولا تخلفا. ولا يرى ان هذا تجنسا. ويرى انه معتز بدونه. يرفع انفه صارخا في وسط اشباه المسلمين الذين يتبرؤون من دينهم. العصبية هنا جزء لا يتجزأ من الإيمان. والذي يتسامح في هذه العصبية نقول له جدد إيمانك. وانظر إلى نفسك. إننا نفرق بين العصبية للدين وبين العصبية في فروع الدين. في فروع الدين لا نتعصب ونفرض الحق على حسب الأصول المتواضع عليها عند علماء المسلمين. اما العصبية للدين التي هي الحب له والانتقام له وان يتنعر وجهك على الاقل له هذا جزء من الايمان لا يتجزا. وبعد جلسة الاستراحة ان شاء الله اتيت لكم حكاية غريبة جدا تدل على ان هؤلاء الغربيين ما تفئوا ينكرون هذا التسامح الدين في بلاد المسلمين والمقصود به ان يتحلل المسلمين من دينهم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الطويل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ذكر احد الوزراء في مدسماته انه اننا كان على مأدبه عشاء او على مأدبه غداء وفيها تمر بطبيعه الحال انها كانت في بلاد اوروبا. فاذا به يمسك السكينه بيده الشمال ويمسك الشركه بيده اليمنى الرئيس غضبا على وجوه بعض الذين اعدوا النائبه. الرد الذي استمر هذا الذي قال وحدثت او كادت ان تحدث ازمه به وسلم بسبب امارات البلاد المنيره لولا انه تدخل شخصيا وقال انها عاده. ومثل ان يقوم الرجل فعلها لانه مغني عن الاكل الاسلام. هذا موقف عادل لعل المرأة يقرأه غير عادل من بس. لكن مثل اذا غصت تحت هذه الكلمات واستحضرت عداوة عديد ولم تنتهى على عادة المسلمين بعدما ضعف جلسرتهم وجدت ان هذا الموقف يمثل معاني كثيره. ما الذي يجبر هذا الرجل ان يقتل المسلم به؟ ان يقتل المسلم به؟ او ان يقتل الاسلام؟ ما الذي يقوله؟ ولماذا كادت ان تحدث ازمة دبلوماسية حتى اعتذر الوزير شخصيا بكل ولعله تعالى يعتذر باسم الدولة عن هذا الفعل. ولم يعني ما الى ان يأكل كل انسان مثل كما يكاد وممكن كليتين الشخصية يقولون ان اراد ان يمشي عاريا فهي ان يمشي عاريا. لماذا يا قوم لا تقولون وان اراد ان يأكل دولين هي اكل. هؤلاء الناس لا يخصصون من قرار فرضوا علينا الرسميات التي تناقض ديننا اظهر مناقضة. يريد النساء الساترات العاريات الساترات ولا مانع ان يقدمها الرئيس الاخر. وقد راينا هذا على كفاف التلفزيون. هذا الامانة لانه تحضر. الامانة لو كان استثمر ديننا رميلة بالرجعية. لنحن نبرأ من الرجعية ومن اهلها. وهؤلاء تقدموا بغير دين. والذي اخرنا هو الدين. هذا هو تقوى ما يدعو اليه العلمانيون. في الجرائد الرسمية. الدين لله. الوطن للجميع. عبارة ساترة. استدعاها سعد جبلين. المال. اطلعوا بالسراج سعد جبلين. هذا البطل القوي الوطن. كان اشهر من الدرار. وكان اشهر بالخمس. ويقول هذا. ويعتذر عنه عباس العطار ان الاطباء كانوا يقولون له اشرب الخمر ان عندك خمر في النعل. قبل ان يذهب الى النمسا كان شخصا. وبعدما رجع صار اخر. بعدما رجع من النمسا صار الدين لله والوطن للجميع. اي الدين هو عباره عن تعارف وعلاقه بينك وبين ربك لا مجال له في الواقع العملي. أن الوطن قبل الجموع وأن فيه غير المسلم. هذه تقوى أعوى العلمانية. اطلق عليها حزب الوقت الذي أسسه سعد جبريل. ولما اندرج الإخوان المسلمون في حزب الوقت الجديد وصاروا يدعون إليه وكسب الوقت تعبيرة من ذلك أو نجح. فما بدأ تخلص من الإخوان شيئا فشيئا وعلل ذلك وعللوا ذلك بقولهم ان الحزب يوم نشأ علمانيا. يعني ان الاخوان المسلمين يريدون ان يديروا العجلة الى الدين وهذا الحزب يوم نشأ علمانيا. اخطا الاخوان المسلمون تبعيدهم الحزب دور التحرك الوطني. هذه الدعوة التي تفصل المسلم عن دينه هذا ما يريدونه الخارج. وما يردون اجنادهم النصف عليه. لكن من يوم الاهتمام لا يعني الغرب بشيء. هذا هو الاصل على ان الانسان هو مسؤول تقليدي. انما يقول انه ياكل باليمين. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ان ياكل المسلم باليمين بسنين او ان يكره بسنين. تدبر ايها المسلم بان الذي تاكل وترقع الطعام الى كيف؟ لا ترفعن طعاما ولا سرادا الى كيس بيدك الشمال ابدا. ان النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بقوله فان الشيطان ياكله بشماله. من يمكن يريد ان يتشبه الشيطان في جمال تكون غير ازمه. انما لما خصصت ان يجد الملاحظات تضيق الامم المتحده في الشيطانات وقلع اعماله ووضعه على مائدة المفاوضات امام الوجود الامريكي وغيره من الدول التي لا حق لديته. ما جرى احد ان يتكلم. خشوش رفع نعله على مائدة المفاوضات يقول من نعم تكلم ولم يملك احد غدا انتكاسه من استنكارات رسميه وبعدين رجعوا حبايب دول المسلمين يجب ان تعود الى دينها. ان العزه كل العزه لهذا الدين وفي العصبية له. ان العصبية لهذا الدين صار. بل هو نقض الايمان. انظر الى هذا الموقف في غزوة احد. لما قتل من المسلمين نفر كثير بسبب تكريس الرماة الذين تركوا موضع الجبل. وكشفوا ظهر المسلمين وخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع خالد فقتل من قتل. كتل سبعون من سورة المسلمين منهم حمزة حسد الله تعالى. صلى الله عليه وسلم رقصت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقات يغفر وخبير وزنته وزالت عنه طلحة كأشد ما يكون الرجال وزالت نسيبة بانتساع هذه المرأة التي تساوي أمة من أشباه الرجال. وناظرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وطرت عليه أبو دجانة طرت السهام تقع في ظهره ولا يتحرك حتى لا يصل سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما انتهى الغزوة انحاز النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ونصر وقعد في سقف الجبل وعلى أبي سفيان على قمة الجبل ثم قال لهم أتيت محمد؟ وكان الشيطان صرخ به على صوته محمد الناس حتى حدث هرج ومرج في صفوف المسلمين يقول عن ابو بكر وقع في نفوس المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم مات. فاراد ابو سفيان ان يتكفى بموت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على قمه الجبل وقال اتيت محمد؟ فقال عليه الصلاه والسلام لا تجيبوه. قال اتيكم ابو بكر؟ قال لا تجيبوه. قال اتيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. وظن ابو سفيان ومن نفسه نفسه ان هؤلاء فتنه فصارت قليله الجاهليه في قلبه ثم قال باعلى صوته واعلى هدى فنمر كانه يقول ناس الذين كان الاسلام يقوم بهم حينئذ قال غدا وارجع الى مكانتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الخليه في تنبه المدينه قال الا تجيبوه. رضي الله في المره الاولى قال له لا تجيبوه. لكن لما جاء الامر على التوحيد ونصب الدين قال الا تجيبوه. لا يجوز لكم ان تصدوا عن الرد علي. الا تجيبوه؟ قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. قال الا تجيبوه؟ قالوا وبه نجيبه. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال ابو سفيان ويلي ويل بدر الحرب في ذلك. فقال عمر لا يا عدو الله قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار. في المرة الأولى لما سأل عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر قال لا تجيبوه. لماذا؟ لأنه إنما ينطلق من الهم والخفض والتفسي. ومن الكتلة أن يقعد إذا رأيت حسودا انطبعه يأكل بعضه. فإن هذا أشكى له وأوجع إنك إن وجدت على الحسود لبدانه متنفسا ورد عليه ورأى غيظ قلبه في الرد عليه. لكن أن تدعه كالفرد ينبع لا تعيده اهتماما هذا يزيد من وقعة الألم على نفسك. على حد قول الشاعر اصبر على قلب الحسود فان صدرك قاتله النار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. تركه يموت بدمه ولا يسقي غيظه فيرد عليه. فكان ترك الزواج افضل واحسن. فيصل لما اراد ان يستعلي ويقول رعي بدم ويطعن في عقيده التوحيد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بعزة من عبده المسلمون وبجنازته على هذا الكون. فقال ألا تجيبوه؟ قال ربنا يجيب. قال قولوا الله أعلى وأجل. حمية الحب لهذا الدين لا يجوز لك أن تتخلف عن مصلحته ولا يجوز لك أن تكفر أجل تهز هذه العصبية وهذا الإيمان الحار في قلبك. إننا نحتاج إلى العصبية في هذه الأيام أكثر من احتياجنا إليه في أي أيام مضت. لكثرة الدعوات الإسلامية ولكثرة المباحية ولكثرة الدروس الإيمانية الذين ينشرون الإسلام في كل صحيفة رسمية وغير رسمية بدعوى حرية الرأي. لماذا لا تعجلون؟ لماذا تكملون بكلمة وتلعبون على الحبلين؟ فما قلت لهذا لك حرية الرأي ولك الجرائد الرسمية. أقول لهم الجرائد الرسمية أيضا يا رب. ونبين للناس وهاء دعوة العلمانية. كيف نظهر تقصير النفس أمام النفس والدعوة للجرائد الرسمية لا تنفرد. وهذا أكبر إمامة في البلد. إن كان هذا هو التصوف مع أكبر إمامة رحمة الله علينا. كيف نظهر نفسي وأنا مثلي وموجود إن يرسل الرد فلا ينكرونه له. ولكن هؤلاء يكتبون في مفكرة المذكرات فينكرون الفكر والإنسان بدعوى حرية الله. تلك المرأة بالمليون تزهى عارية على المصير هناك كلية لا يكون لك أن تثبت حرية المرأة ولا حرية الرجل كل إنسان يقع ما يريد. فليست المرأة مقابلة أن تدخل الجامعة لا. أين يا قوم السرية المزعومة التي تزعمونها؟ أنا حر افعل ما أريد. لا أنت لست حرا. هو حر لأنت لست حرا. هذا هو الإنسان الخالي. دعك من المقال. دعك من الجلد من فوق. خليها في الواقع. لم يكن بالأجل. أنت لست حرا. بنيت مستهل. وهو حر. إن فعلت أي شيء من باب الحب لدينه فإن تعبتك أي تكلم. لماذا هذا؟ ولماذا يسجل رضاك الدين؟ ولماذا تأخذ بأعوام الأمور وأعدائها؟ هذا تسجل، هذا تنصح، الله نهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال هلاك المتوكلون. ليس الذين قالوا ويل للمرسلين كما قال فاعلهم كما قال ربك ويل من لا تكفر وويل للمرسلين ما زاد الوعد ما قال ان هناك ويل للذي كفر يا شرف انما قال ويل للمرسلين تكلمهم هذا الغير فيها ويبلغون على الناس ايها المسلم أنت الآن في مصطلح الطرق وحيك دعوات كثيرة تبين لك الامتنان وتبين لك أن يستمسك بدينك تعصب. انزل هذه الدعوات يعني في طريقك إلى ربك من هو رجلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكرم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدين أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بديننا ولا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اريد ان اجلي المساله الاولى بخصوص العقلية في المسائل الفرعية لأن كثيرا من المسلمين يأتون إلى بحث بهذا البحث ونراهم يشتغلون على بعضهم أعظم تشغيل وأكثره إلى ما اختلف هذا مع ذاك في مسألة الفرعية فكل يتعصب لرأيه كما لو كان هو على الحق ومخالفه على الباطل. نريد أن نذكر أدب الخلاف على سبيل الاختصار طويلة النجوم طويل جدا ومهم جدا، ولعل الله عز وجل يذكر ذلك بعد. فنعرض لأدب انقلاب الإسلام وكيف يعبر بعضنا بعضا ومتى، لأن أن تعبر الخاص ليس دائما على طول الخط، كأن يأتي ببدعة أو يخالف الدين مخالفة صريحة فتقيم عليه الحجة ولا يدفع هذه الحجة بعلم من عنده ومع ذلك يصر على ما هو عليه، فهذا مبتدع متلاعب يجب أن يخدع ويجب أن يهجر بوسائل الهجر المعروفة المشروعة. تقدم بين يدي هذا الحديث بما رواه أبو داود وأصله في البخاري ومسلم، ولكن الشاهد الذي يريد أن يخرجه البخاري ومسلم وأننا خرجه أبو داود أنه قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوم في الحج، قيل له صليت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم ركعتين؟ انتم تعلمون ان في الحج يصلون جمعا وقصرا، صلاه رباعيه تكون ثنائيه، ويهوتون العصر الى يخص الظهر جمع تقديم. كلامنا الان ليس عن الجمع انما هو عن القصر. فقال لابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ركعتين، وصليت مع ابي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، وصليت مع عثمان صدرا من خلافته ركعتين، فما حملك على ان تصلي اربعا؟ القصه بدات بان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته كان اذا حدد المسلمون قصر الصلاه مثلما هو معروف، فكانت من اخريات خلافته ما يكسر ويصلي، يعني يصلي الصلاه رباعيه رباعيه، والمسلمون يتابعونه على ذلك. فقيل لعثمان لما فعلت؟ قال انا اتيت بآلي ومالي، فصار تأمره كتأم المقيم معه اهله وماله فهو مقيم وليس بمسافر. فتأول عثمان انه مقيم فصلى اربعا وصلى المسلمون معه اربعا، فيقال لعبد الله بن مسعود احد الذين صلوا ركعتين في الاول وبعدين تابعوا عثمان على الصلاه اربعا، لما صليت اربعا يا عثمان ولم تصلي ركعتين؟ فاجاب اجابه الامام الفقيه العالم، قال الخلاف ثور، الخلاف ثور. هذه الجمله التي لم يخرجها الشيخان انما خرجها ابو داود، الخلاف ثور. ما الذي تتصورونه لو جاء عبد الله بن مسعود واخذ عتاب المسلمين وناوى عثمان؟ ولا هذه عباده وهذه احنا غير مقتنعين بهذا، لك ما اقتنعت به ولكن سنصلي ركعتين. واختلف المسلمون احزابا في منسك الحج الاكبر، كيف تاتى لهم نصر او وحده؟ نظر عبد الله بن مسعود نظره الفاقد، فراى انه لو اتم خلف عثمان وهو متحول أن هذا لم يصيب الأمة بضرر مثلما يأخذ وضع خاص به ويصلي ركعتين ويتحجب فيصح صلاة المسلمين. يجب أن ننظر إلى خلافاتنا في المسائل الفرعية هذا النظر، ولا يجوز التكذيب أيها الناس. ما معنى أن يتكلم رجل فيقول الطائفة الفلانية كذا والطائفة العلمية كذا وليس في الإسلام كذا أو كذا أو كذا؟ لماذا تذكرون الأسماء أيها الناس مع انها ليس فيها مصلحة؟ لماذا لا تسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو التعريف؟ ما دام اقوال يفعلون كذا وكذا بدون ان تفرع؟ نعم خيزع للتفريق ان كان فيه مصلحة، ان كان فيه مصلحة راجحة فرع، والا فدونك التعريف. فانه ادعى الا يتفرق المسلمون اكثر من الفرقة الموجودة الان. إذا نظرنا إلى جيل الصحابة هذا الجيل الفريد كيف كانوا يختلفون؟ في أشد مراحل الاختلاف، انظر إلى المسلمين الآن، إذا اختلف رجل مع آخر فإن صلاة الفجر دائما بدعة، لا يصلي وراءه ولا يسلم عليه، وإن قابله في طريق أخذ طريقا آخر، وقد رأينا هذه النماذج. قنوت الفجر دائما الحق انه بدعه، ان يقنط دائما دائما في صلاه الفجر بالدعاء الذي يقال في صلاة الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره بدعة. وإخواننا من الشافعية الذين يقولون بوجود أو بعض إخواننا من الشافعية الذين يقولون بوجود هذا الدعاء حتى أن بعضهم قال لو نسيه يسجد للسهو. عندهم في ذلك حديث ضعفه أهل المعرفة بالحديث وإليهم المرجع في هذا الأمر وهو حديث أنس رضي الله عنه قال ما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى قبل. لو صح هذا الحديث لكنا أول الداعين إليه. وليس هذا الحديث بصحيح بل هو منكر كما قال الأئمة لأن صححه بعض الشافعية خلافا للمتواضع عليه من علم أصول الحديث. فهذا الحديث ضعيف وهو عند الشافعية الوحيد ثم صلاة الدعاء الفجر دائما مفروعة. لا بل هو بدعة. وقد روى الترمذي في سننه بسند حسن صحيح أن أبا مالك الأشجعي قال لأبيه وكان من الصحابة يا أبتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي هل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أبوه له أي بني محدثة يعني بدعة. وهذه صلاة ولا أظن هذا الصحابي يغفل إن هذا أمر لو حدث لكان مستعرا بالأسانيد الصحيحة ولم يتفرد به أبو جعفر الرازي هذا الراوي سيء الحد. فهذا الدعاء وإن كنا نقر أنه بدعة لكن لا نزوج أن يكون إفتا للخلاف بين المسلمين. يذهب الرجل فيقول هو بدعة في الدين ولا بد من مناوئة البدعة. ماذا تفعل بأخيه؟ لا يسلم عليه وأهجره ولا يساعده ولا أزوره إذا مرض ولا أمسك في جنازته إذا مات. هناك بعض من غلا في تقليل الخلاف بين المسلمين هذا الغلو الفاحش الذي لا يقره أحد كم مريح الإسلام وكم مريح الأدلة. لو أن رجلا لا يرى الخلوص في الفجر دخل في مسجد فقالت الإمام لكن السأل فيك أيها الرجل إن كنت ترى أن الخلوص بدعة إن خيروك إماما فلا تقل. إن كنت أنت ترى أن القنوت باستمرار بدعة في صلاة الفجر إن جعلوك إماما فلا تقنط. أما إن كنت مأموما فاقنط كما قنط الإمام. انظر لهذه المسألة وانظر إلى ليس مثيلها إلى أعظم ألف مرة منها وكيف عالجها الصحابة الأكابر في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جعل أبو بكر خلافة الجنود جيوش الفتح ومحاربة المرتدين لخالد بن الوليد وكان عمر وزير أبي بكر الصديق ونعم الوزير ونعمة البطانة. فذهب خالد بن الوليد إلى مالك بن نويرة الفهيري وكان مالك بن نويرة رجلا تابع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ولكنه بعد أن مات يعني النبي صلى الله عليه وسلم وظهر امر مسيلمة الكذاب وارتدت اناس من العرب انحاز مالك بن نويرة الى اتجاه هذه المرأة المتنبئة الكاذبة التي كانت تزعم ان الوحي يأتيها فانحاز اليها وسارع الذين يمنعون الزكاة. فكان ابو بكر يقول لخالد اذا دخلت على مكان فسمعت فيه اذانا فقص يديك. يقول ان الاذان علامة المسلمين فكف يديك فإن لم تسمع أذانا فادعهم فادعهم إلى الإسلام قبل أن تقاتلهم فإن أبوا عليك فقاتلهم من سهل الإنصاف يهجم عليهم لا ادعهم لعل فيهم مغررون. إذا تركت لهم من الأدلة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الوحي الشريف رجعوا أبوابهم إلى دينهم. فذهب خالد بن الوليد وقاتل فمن جملة ما حدث أنه دعا مالك بن نويرة وقال له أنا علمت وكان مالك مسلما أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة كما فرض الصلاة؟ وعاتبه على أنه كيف ينحاز إلى الذين منعوا الزكاة دون يجيب مالك. يقول الخالد: هذا يقول صاحبكم. صاحبكم؟ فقال له: ويلك، أوليس بصاحبك؟ يعني هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي أنا وليس بصاحبك؟ أولا تعلم أنه قال كذا وكذا وكذا؟ فقال مالك: كذا يقول صاحبكم. فصار الدم في دماء خالد وقال: هذه بعد كم؟ والله لا أقتلنه. ثم أمر به فقتل. فرجل يعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال صاحبكم، هذا ليس في قلبه شيء من الحب ولا الإكرام ولا التوقير ولا الإحترام للنبي عليه الصلاة والسلام. بس أمر به فقتل. ليه؟ صار كافرا. فامرأته تكون من السب. خالد تزوجها، استبراها بحيضة وتزوجها، لأن الأمة تستبرأ بحيضة ليست بالحرة، تستبرأ بحيضة حتى نأمن خلو بطني رحمها من الحمل. يتزوجها، ففعل خالد تزوج المرأة. طير الناس هذه القصة إلى أبي بكر الصديق على غير هذه الحقيقة، فقالوا إن مالك رجل مسلم وخالد تسرع وقتله ونادى على امرأته. فطبعا لو كان الامر كذلك لكان الامر مستفزعا، اذ لو كان مالك بن مواليه مسلما لما حل لك ان تاخذ امرأته، انما يحل لك ان تاخذ امرأة في السجن، يعني كانت تحت كافر، لا يحل لك ان تسجن المرأة المسلمة. لكن خالد رأى انه كفر لانه كرر المسألة مرتين، فقتله وخذ امرأته واستبرأها بحيرة واحدة وتزوجها. وصل الامر لابي بكر الصديق، وكان عمر قاعدا اني عجل على مالك بن مغيرة وقتله وتزوج امرأته. انتفض عمر وقال: عدو الله قتل امرأة مسلما ونادى على امرأته، القصاص القصاص. وابي بكر يقول: لعل له عذرا، لعل له عذرا، حتى يسمع من خالد. فلما جاء وقص خالد القصة عذره أبو بكر، وإن لم يعذره عمر، لكن عذره أبو بكر. أظن عمر أن واخد بعض قال: لا أنا مش موافق على المسألة دي يا جماعة، اللي ممكن يرفع صدري تعالى ينشق على أبي بكر بكت الآن في بلاد المسلمين. لا، كان من مقولة عمر: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر، إني لأستحي من الله عز وجل أن أخالف أبا بكر في أمر أمضاه. لما سئل عن أمر أتى به أبو بكر الصديق وكان بعض الناس لا يراه، فقيل لعمر: غيره. قال: إني لأستحي من الله أن أغير فعلا أمضاه أبو بكر. سكت عمر، وأبو بكر عذره لخالد أرجح من ملامة عمر، لأنه وجد خالدا معذورا أن يقول يسمع من مالك بن مويرة: كذا فعل صاحبك، كذا فعل صاحبك. وهذا لا يلم عن أي حب ولا أي احترام. ولأبي بكر القدوة الحسنة لرجل خالد بمعذرته، كما روى البخاري في صحيحه أن خالد بن الوليد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا قوما، فقال الناس: صبعنا صبعنا، يريدون ان يقولوا لخالد: نحن صبعنا عن دين ابائنا ودخلنا الاسلام. ولذلك كانت العرب اذا اسلم رجل من الكفار يقال صبع صبع وخلد، فكان اذا كلمه صبع تعبر عن الكفر وليس عن خروج النيه الكفر الى الايمان، انما تعبر عن الكفر. فخالد بن الوليد اول ما سمعهم يقول صبعنا يعني كفرتم اقتلوه. وما فطن خالد ان الناس يقولون صدعنا يعني عن دين ابائنا ودخلنا الاسلام، فامر بقتلهم وقد اسلموا، ولكن اخطاوا التعبير الاسلامي فقالوا صدعنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فرفع يديه الى السماء ثلاث مرات يقول والله اني اعتذر اليك مما فعل خالد. اللهم اني اعتذر اليك مما فعل خالد وعذره. فكان ابو بكر له الاسوه الحسنه في ان يعذر خالدا ايضا لما سمع الملك بن ولا هذا الحدث جسيم جدا وهو في مشترك طرق الدعوه الاسلاميه والعرب يرتدون عن دين الاسلام وما كان الامر يتحمل خلافا. لكن انظر الى هذا الخلاف وكيف اولد بكلمتين حتى كانك لا تتصور ان خلافا حادا حدث. انقل هذه الصوره الى واسع المسلمين اليوم ترى العجب مسائل فرعيه الدقيقه التي يسعى الائمه الكبار الخلاف فيها لا يسعنا ونحن من العوام ولا يسعنا الاختلاف فيها. كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وطيب خراه ونور ضريحه وقدس روحه يقول ان من المستحب ترك المستحب لتاليف الخلوف. انظر الى صدق هذا الايمان العظيم المظلوم المرسوم بالعصبيه والتطرف والتجمد. انظر الى صدقه ان من المستحب ترك المستحب لتاليف القلوب. هذه القاعده لاهميتها هناك قيد يرسله بعض الناس فاتي عليه بالبيان الان لانه مهم جدا. كنا قديما في اول معرفتنا بالسنه نقعد جلسه الاستراحه. جلسه الاستراحه اذا كنت في متر من صلاتك لا تقوم حتى تستوي قاعدا يعني بعد الركعه الاولى قبل ان تقوم الركعه الثانيه تقعد اولا ثم تقوم وبعد الركعه الثالثه قبل ان تقوم للرابعه تقعد اولا قبل ان تقوم للرابعه وفي الركعه الثانيه والرابعه التسبب بطبيعه الحال انت قاعد فيه. وهذه الجلسة مستحبة كما لحديث مالك بن خويلد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدة. هذه سنة مستحبة قال بها مالك والشافعي وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. فكنا نقعدها إحنا طبعا في بلد الرياض وهم في الصواريخ في القيام ونحن كنا نقل فالرجل لأنه جاهل عن صلاته يقوم بطريقة ميكانيكية أو لما رأني قادم يقول إذا كنت يقول كل هذا بحركات عصبية غير مرتبة كما أفعل أنا عارف أنني سأقول سأقول بنوع من الاطمئنان إنما هو يفاجئ بي قاعد فيظن أنه تسهل لأنه سهل فيقعد بعصبية شديدة وبسرعة فإذا قمت قام أيضا بعصبية شديدة فإذا انتهينا من الصلاة طلبوا علينا المسجد. دخلنا هذا في البخاري ولا بخاري ولا انت اتيتم بدين جديد. الشيخ فلان 60 سنه بنصلي على المسجد وانا الشيخ فلان عملت كذا والشيخ فلان عملت كذا ونحن كنا من العناد. وهو كان عنادا محمودا والله سبحانه وتعالى اعلم بالشرائع. كنا نظن ان هذا هو السنه المحضه ويجب علينا ان نتمسك وان نعد بالنواجذ عليها ونحن معذورون. لا يوجد شيوخ يعلموننا الادب ولا يوجد شيوخ يعلموننا متى يكون الخلاف ومتى لا يكون فنحن معذورون في الجنه. لكن انا احكي على سبيل الانصاف خطا وقع وقد يكون هذا الخطا ما زال يقع فيه بعض اخواننا من الشباب في البلاد النائيه ونحن نسلم العالم كل يوم في هجوم ونحن نستمر الهجوم ونشعر بسعاده ونظن انفسنا من المجاهدين الكبار امثال الصحابه الذين يصبرون على الالم ويصبرون على سداد الناس الى اخره. وليس هذا فقط بل تحريص الاصبع بالتشهد ورد فيه حديث صحيح ان الذي يريد غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك اصبعه بالتشهد هكذا. العالم معروفين منهم دول قالوا لا اله الا الله يرفع اصبعه في النحو الاثبات ثم بعد ذلك لا يتحرك. فكانوا يرون ان حركة الاصبع ليس من الخشوع في شيء لدرجة ان بعضهم سألني قال لي ماذا انتوا بتنكروا دي؟ فقلت له يعني كل من تاعد بتنكر دي يصارت مضحكة. والإنسان يرتاب ولكن يصبر ويحرك بنوع من الأمر أمام هؤلاء الجانبين المتحجرين الذين لا يعرفون. وكان هذا من الخطأ في الدعوة. فتحريك الإصبع مستحب وجلسة الاستراحة مستحبة وتأليف قلب هذا الرجل على الإسلام الصحيح هذا. فإذا تعارض رجل مع مستحب أجل الواجب على المستحب بفرض ألا تترك المستحب دائما. من المستحب ترك المستحب لفترة وجيزة حتى تؤلف قلب المسجد. مثل يحملونك على ترك الأمور المستحبة دنيا حتى تموت. لا، لا نترك المستحب دنيا حتى نموت، إنما أترك المستحب كوضع تكتيكي حتى أضمن قلب هذا الرجل وأحمله على أن يفعل الأمر المستحب معي. ليس لا يفهم من كلام شيخ الإسلام أنني أترك المستحب مدى الحياة لخاطر علوم هؤلاء. لا، أترك المستحب كنوع من منهجية الدعوة حتى تتألف قلب هذا الرجل لذلك المستحب الذي أنكره، ثم بعد ذلك تكسبه فتفعل المستحب أنت وهو. وقد كنا نصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، هل كنا معروفة كادت أن تكون واجبا لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. لولا هذه الكلمة لكانت الصلاة قبل المغرب واجبة. فدل ذلك على أن ركعتين قبل صلاة المغرب كل مستحب. والعالم المغرب غريب وما أدري من أين أتى بها. فهو الرجل ينتهي من الأذان فيقيم في نفس واحد. فهذا خلاف الهدي. فكنا نتعمد أن يكون المؤذن منا المؤذن يخلص أذان ويرفع يديه ويصلي. أقول لك فرصة للمواقف. ونحن كلنا كذلك متأهلون لرفع اليدين في تكبيرة الإحرام حتى لا نسمح بأي نقص. فكان هناك أولئك يتلمذون ويكذبون. واحد راح يصلي فوق المجانين في العالم الحرامية في العالم اللي مش عارف ايه ويأتون الأشياء غريبة جدا ونحن نصلي ونستمر هذا ونشعر بنوع من اللذة. اللذة في الخلاف، خلاف هؤلاء أن كنا نرى أن هذا يحسن. وكان رأس المعاندين في هذا الأمر شديدا جدا علينا. ثم أذن الله عز وجل له أن يحج بيت الله الحرام. هذه الرواية هو يحكيها لي. أول ما قابلني وأهنيه للحج أخذني بالأحضان وقال لي عن الخير أنت على حق. فقلت فيما الفلكتين بتوع المغرب. فقال أذن للمغرب في الحرم ألم أجد قاعدا غير نظر في الحرم. الكل لا الآن يصلي ركعتين ما عدا هو. وهذا بقى الحرم لا أزهر ولا غير الحرم. فقال أول ما شفت العالم وقفوا يصلين يصلون دعوت لك وعلمت أنك على حق. فصار هذا الرجل دائما حتى الآن يصلي ركعتين بعد المغرب قبل المغرب. أنا معترف أن علاجنا لهؤلاء الناس كان فيه نوع من الخطأ لكننا معذورون. شاب يرى أو شباب يرون المخالفة على أشدها في كل شيء ويرون تفكيرا لما يفعلون وهم يرون أنه السنة ويحمله الحب الشديد والاعتداد بالسنة على الإمعان في المخالفة. ألا هم أحسنوا ولا نحن أحسننا؟ ونسأل الله عز وجل المغفرة لنا ولهم. الحاصل أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المستحب ترك المستحب ليس دائما، إنما من المستحب أن تترك المستحب مدة تأليف قلب الرجل ثم تعود إلى فعل المستحب مرة أخرى. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويغفر لنا ذنوبنا ويصرفنا في أمرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.